الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن المعلوم أيها الأحبة أن الإنسان في دنياه يكون ما بين هوى وهدى، والموفق من عباد الله من لزم الهدى وأعاد الهوى إلى الهدى. والمخذول من أعلى من شأن الهوى وأبى من أجله الهدى. فإن الذي ينظر في الأمة اليوم يجد أن هناك من المثقفين، بل من طلاب العلم، بل من خريجي كليات الشريعة، من يسمع النصوص ويسمع الأصول للسلف وأهل السنة والجماعة ولا يذعن لها، بل يجتهد في ردها ويجتهد في تأويلها من أجل انتمائه إلى جماعة أو حزب أو نحو ذلك، فيقدم الأهواء على الهدى فلا يستضيء بالهدى. وهذا في الحقيقة مرض يجب على الإنسان أن يعالج نفسه منه، وأن يعلم نفسه أن لا يكون في صدره حرج مما جاء في الكتاب والسنة، وأن يسلم للأدلة تسليما. وهو أيضا مرض يجب علينا نحن طلاب العلم أن نسعى في علاج المجتمع منه، فإن الأمة لن تنتفع بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا استؤصل هذا الداء من أفرادها. ولذا لا عجب أيها الإخوة أن القرآن موجود ونجد من يضل من مفكر الأمة كما يقال وليس من عامة الأمة، وأن السنة موجودة ونجد من يضل، وأن الأصول تعلم وتدرس وتقرر ونجد من يضل بسبب هذا الداء. وقديما قال قائل: الأصل أن كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة. ما فيه أن مذهبنا يكون خطأ، لا، إذا خالفت الآية مذهبنا، إذا خالفت الآية جماعتنا، إذا خالفت الآية آراءنا، فهذه الآية إما مؤولة وإما منسوخة. وهذا في الحقيقة يفعله بعض المسلمين اليوم، وإنا والله لمشفقون على أمتنا وعلى إخواننا المسلمين، نريد لهم أن يعودوا إلى زمن السلف الصالح من جهة واقع السلف، من جهة عقيدتهم، من جهة تدينهم، من جهة مجتمعهم، من جهة رحمتهم للناس أجمعين. ومن أجل هذا فإنا نتكلم جاهدين في بيان أصول أهل السنة والجماعة، ونواصل الكلام عن الأصول التي سطرناها في هذه الوريقات من أصول أهل السنة والجماعة، ونقف اليوم مع الأصل الثالث من هذه الأصول والأصل الرابع إن شاء الله. فيتفضل الشيخ عيسى وفقه الله يقرأ لنا. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. آمين. قلتم حفظكم الله تعالى في رسالتكم النافعة: الأصل الثالث من أصول أهل السنة الولاء لمن والى الله وأطاعه والبراء ممن حاد الله ورسوله. الله أكبر. المؤمن أيها الإخوة متميز بدينه، متميز في دينه، أعظم حب عنده هو حبه لله سبحانه وتعالى، ثم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحب الله ويحب لله. الله عز وجل يحب حبا مطلقا، وكل من دون الله يحب لله، وأعظم حب لله هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب لله لا مع الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لله لا مع الله. فأعظم حب عند المسلم بعد حب الله حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه. ثم يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله ومن أبغضه الله. ولذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الكبرى الولاء لمن والى الله وأطاعه، والبراء ممن حاد الله ورسوله. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد، نفى الله عز وجل الوجود، وهذا في الحقيقة ليس الوجود الحقيقي، وإنما الوجود الحكمي، الوجود الحكمي، لأنك قد تجد من يقول أنا مؤمن وهو يحب من حاد الله ورسوله، لكنه في الحقيقة من حيث الحكم ليس من أهل الإيمان على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فهؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله كتب الله في قلوبهم الإيمان، وهذا دليل على أن هذا الأصل العظيم هو أصل من أصول الإيمان. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله عز وجل مع أنه جعل لأهل الكتاب من الأحكام ما ليس لغيرهم، فأباح للمسلم مثلا أن ينكح الكتابية العفيفة، وأحل لنا طعام أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب، نهانا عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، وبين لنا العلة في هذا، وهذه العلة أن بعضهم أولياء بعض، وأن من والاهم فإنه منهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هنا يا إخوة لم يقيد هذا بكونهم يعني من اليهود من النصارى إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا يجوز أن يتخذوا أولياء ولو كانوا من الآباء أو الإخوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أو البغض لله. والولاء يا إخوة، وهذا انتبهوا له، أصله ما هو الولاء؟ أصله الحب، وتتبعه أعمال تأخذ حكمها منه. والبراء أصله البغض، ما يمكن أن يوجد براء إلا مع البغض، وتتبعه أعمال تأخذ حكمها منه. الولاء أصله الحب، منه ما هو مشروع، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين، ومنه ما هو ممنوع وهو حب الكافرين. والبراء أصله البغض، وتتبعه أعمال تأخذ أحكامها من هذا البغض. يعني الولاء تتبعه النصرة، هذه النصرة تكون مع الحب. البراء الذي هو البغض يتبعه أن الإنسان لا يعين من يبغض، هذا يتبع البغض. والبغض منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. البغض المشروع هو بغض من حاد الله ورسوله، والبغض الممنوع هو بغض المؤمنين إذا لم يرتكبوا ما يقتضي البغض، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هذا الأصل العظيم تتفرع عنه أصول وضوابط، من ضبطها ضبط باب الولاء والبراء. نعم. أحسن الله إليكم ورزقكم السعادة في الدنيا والآخرة. ويتفرع عن هذا الأصل العظيم أصول: الأول، الولاء والبراء أصلان شرعيان. نعم، الولاء والبراء يا إخوة أصلان شرعيان يقومان على الدين، لا يجوز للإنسان أن يبنيهما على الأهواء ولا على الآراء، ولا أن يجعل الولاء والبراء وسيلة سياسية أو لتحقيق مكاسب، وإنما هي دين، ديانة، وأحكامها تتبع الأدلة. وقد دلت الأدلة يا إخوة على أن الولاء للكفار منه ما ينقض الإيمان ويخرج المؤمن من الإيمان إلى الكفر، ومنه ما ينقص الإيمان ولا يذهب أصل الإيمان، ومنه ما لا يؤاخذ به الإنسان. أما الذي ينقض الإيمان فهو حب الكفار لدينهم، أن يحب المسلم الكافر لدينه من أجل حبه لدينه، فهذا يخالف الإسلام بالكلية ويخرج الإنسان من الإسلام. إنسان يقول: والله أنا أحب غير المسلمين لأن دينهم طيب، فيه حرية، دينهم فيه كذا، فهذا والعياذ بالله كفر. وهذا اتفق عليه العلماء، ما يختلف فيه العلماء بالإجماع أنه كفر. والقسم الثاني حب الكفار أو حب الكافر من أجل معصية فيه. مسلم يأتي يقول: أنا أحب فلانا من الكفار. لماذا؟ لمعصية يفعلها هذا الكافر، ليس لدينه، لمعصية. مثل ما يقع الآن من بعض المسلمين يحبون بعض المطربين الغربيين، يقول والله أنا أحب فلان، لماذا؟ يقول والله صوته حلو، مطرب راقص كبير، أحب رقصه. فهذا في الحقيقة يحبه لمعصيته، هذا لم ينظر إلى دينه. لا فرق عنده بين من تسمى بأحمد ويغني ومن تسمى بجورج ويغني. فهذا حرام باتفاق العلماء، لا يجوز، لأن الحب للمعصية لا يجوز ولو كان المحبوب مسلما. الحب للمعصية لا يجوز ولو كان المحبوب مسلما، لكن هذا لا ينقض الإيمان. والقسم الثالث أن يحب الكافر لمصلحة دنيوية، يحب الكافر لمصلحة دنيوية، أن يحب الكافر لمصلحة دنيوية، وهذا حرام. لأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو يا إخوة إذا أراد الغزو أن يوري، وهو خارج يوري حتى لا يستعد الكفار له. وحاطب رضي الله عنه له أهل في مكة، فماذا فعل؟ كتب خطابا لهم يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة، وأعطى الكتاب لامرأة وأعطاها مالا، فالمرأة قامت وطوت الكتاب ووضعته في ظفيرة شعرها وانطلقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه والمقداد وبعض الصحابة بالذهاب للمرأة، وأنكم ستجدونها في مكان كذا ومعها كتاب. فذهبوا، فلما وصلوا إليها طلبوا منها الكتاب فأنكرت. فقال علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. ما عندنا شك أن معك كتابا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فإما أن تخرجي الثياب، تخرج الكتاب باختيارك، وإما أن ننزع الثياب. طبعا المرأة حرة، فلما حلت ظفيرته وأخرجت الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه يا حاطب ما هذا؟ طبعا يا إخوة هنا حاطب رضي الله عنه لما أرسل هذا الخطاب فيه نوع إعانة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء هذا يأخذ حكم الموادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلته كفرا بعد إيمان. وذكر عذره، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهلهم في مكة من يحميهم إلا هو، فإنه كان ملحقا بقريش فخاف على أهله، فأراد أن يتخذ عندهم يدا، إن انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، وإن كانت الغلبة لهم فله يد عليهم يحمون أهله. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا رضي الله عنه حاطب رضي الله عنه فعل فعلا يخالف الولاء للرسول صلى الله عليه وسلم والبراء للكفار، لكنه ما فعل ذلك إلا لمصلحة دنيوية، ليس لدينهم، ليس لأنه يريد لقريش أن تنتصر، وليس لمعصية، لكن لمصلحة دنيوية. فلم يكن كفرا، لأنه لو كان كفرا لما غفره الله، لا بسبب بدر ولا بغيره. الله لا يغفر الشرك أبدا إلا أن يتوب صاحبه. فدل على أنه معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والقسم الرابع أن يحب المسلم الكافر لأمر مباح. ما هو مصلحة ولا معصية ولا لدينه، ولكن لأمر مباح. لو قلنا إن لعب الكرة الموجود مباح، فإن حب المسلم لبعض الكافرين الذين يلعبون الكرة هذا حب لأمر مباح وهو لعب الكرة. إذا قلنا إن لعب الكرة على الصورة الحالية الموجودة مباح، إذا قلنا إنه مباح، تجد بعض المسلمين يقول: أنا أحب فلان، وهذا يقول: أنا أحب فلان. ما يحب لذاته، يحبه لأنه لاعب كرة. فهذا نص أهل العلم على أنه محرم سدا للذريعة، يعني بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الحب، حرام سدا للذريعة. لماذا؟ لأن من أحبهم من أجل الكرة أوشك أن يحبهم لدينهم أو نحو ذلك، والشرع جاء بسد الذرائع. فهذه الأقسام غير الأول تنقص الإيمان. أما حب الكافر حبا يغلب على النفس لأمر أذن الله فيه أو للطبيعة الإنسانية، فهذا لا يؤخذ به الإنسان. يعني يا إخوة، الأب معلوم أنه يحب ابنه، معلوم أنه يحب ابنه، هذا أمر ما يكتسبه الإنسان. يولد الابن فيوجد الحب، لا يملك الإنسان جلبه ولا يملك الإنسان دفعه. فهنا كون الأب يحب ابنه الكافر حبا طبعيا لا حبا دينيا، لا حبا شرعيا، هذا أمر لا يؤاخذ به الإنسان. الإنسان أباح الله له أن ينكح كتابية عفيفة، طيب تزوج امرأة يهودية أو نصرانية عفيفة، معلوم طبعا وشرعا أن النكاح يقتضي الود، وأن الزوج يحب زوجته، فهذا أمر طبعي مبني على ما أذن الله به. هذا في الحقيقة لا يؤاخذ به الإنسان. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالذي لا يملكه الإنسان لا يؤاخذ به. ومعلوم أن القلب الطبيعي أو الحب الطبعي ما يملكه الإنسان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزوج العادل لما قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، أحب الناس عائشة رضي الله عنها. مع وجود الزوجات الأخريات، لأن هذا الأمر أمر قلبي لا يملكه الإنسان، فلا يجب فيه العدل. ما يجب على المتزوج بزوجتين أن يحبهما بقدر واحد، فهذا ما يملكه الإنسان. أيضا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. والمفسرون لهم في قول الله عز وجل من أحببت قولان: قول من أحببت هدايته، يعني أن المقصود من أحببت يعني من أحببت هدايته، والقول الآخر من أحببته، والمقصود هنا أعمه أبو طالب. إنك لا تهدي من أحببت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب حبا طبعيا لا شرعيا، لأنه رباه وحماه وآواه وأيده ودخل معه الشعب، لكنه لا يحبه حبا شرعيا، وهذا أصوب القولين. ففي مثل هذا يقال: يجب أن يبغضه شرعا ولا يؤاخذ لو أحبه طبعا، لأن هذا ما يملكه، هذا ما يملكه. فهذه أقسام الولاء، والبراء بضد هذا يتميز. وبسبب الخلط في هذا الأمر وقع كثير من شبابنا في تكفير المسلمين بغير بصيرة. يعني وجدتنا بعض الشباب يقولون: حكامكم هؤلاء كفار. طيب ما الدليل على كفرهم؟ ماذا عندك عنهم؟ قال: ألا تسمعون في الأخبار أنهم يرسلون الرسائل إلى الحكام الكفار ويقول صديقنا فلان، صديقي فلان، أو نحو ذلك، فهذا كفر لأنه ولاء. هذا لأنهم ما عرفوا أقسام الولاء. بقي شيء ننبه عليه في هذا الأصل، وهو أن إظهار الولاء باللسان عند الحاجة الشرعية لا يعد ولاء ممنوعا، بل هو مأذون فيه. يعني مثلا مع الأحداث الأخيرة هذه، إخواننا في أوروبا يعانون الأمرين من الحكومات ونحو ذلك، لما فعله أولئك المجرمون من تفجيرات ونحو ذلك. فبعض إخواننا يحتاج أن يظهر اللطف ويداريهم باللسان، وأنه لا يبغضهم، وأنه يحب جيرانه ونحو ذلك، يقول هذا بلسانه، هذا جائز ومأذون فيه، وليس من الولاء المحرم أصلا، فضلا عن أن يكون كفرا، لأن الله عز وجل قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فاستثنى الله مما حرم أن يتقي المؤمن من الكفار تقاه. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى الله المؤمنين عن أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين. إذا كان الكفار هم الظاهرين على المسلمين، فأذن الله للمسلم هنا لضعفه أن يلاطفهم باللسان، يضحك لهم ويقول: أنتم أصدقاءنا وأنتم أحبابنا ونحب المواطنين ونا كذا، ولكنه يخالفهم في الدين. أيضا ذكر ابن جرير عن السدي أنه قال: أما أولياء، يعني الذين نهى الله عنه، فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين، فمن فعل هذا فهو مشرك فقد برئ الله منه، إلا أن يتقي منهم تقاه فهو يظهر لهم الولاية. وقال ابن كثير قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال إلا أن يخاف في بعض البلدان أو بعض الأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه لا بقلبه، ما يواليهم بالقلب، يتقيهم باللسان وبإظهار البشر ونحو ذلك. قال كما حكى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. إن لنكشر هنا يا أخوة ليس التكشير بمعنى إظهار لا التكشير يعني الابتسام، لكن سماه تكشيرا لأنه ما هو من القلب. قال فإنا لنكشر يعني نبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، فهذا عند الحاجة إلى هذا الأمر. ولذلك نقول إن المعلوم اليوم أن الكفار لهم قوة وصولة، إذا جاز للمسلم أن يظهر لهم الحب بلسانه لا بقلبه لمصلحته الخاصة فمن باب أولى أن يجوز أن يظهر لهم الحب باللسان لمصلحة المسلمين العامة، ليدفع عن المسلمين الشر، فهذا قد أذن الله عز وجل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني الولاء الكامل للخلص من المؤمنين. نعم يا إخوة، هناك حب كامل لا يخلطه بغض، وهذا واجب للخلص من المؤمنين، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، والمطيعون من آله بعد زمنه. رأس من لهم الولاء الخالص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، لهم الولاء الخالص الذي لا يخلطه أدنى بغض. وكذا من صلح من آل محمد صلى الله عليه وسلم بعد زمنه، لم يكن من الصحابة لكن من الصالحين، فإنه يحب لصلاحه ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، فيجب على كل مؤمن أن يكون سليم القلب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبهم حبا خالصا، وما شجر بينهم يعلم أنه من خير فيهم وإن أخطأ بعضهم، ويكف عما شجر. يعني نحن نجزم أنه ما وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من حرص كل واحد منهم على الخير، ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم، وإن كنا نعرف يعني من كان مصيبا ممن كان مخطئا. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث البراء الكامل يكون من الكفار. نعم، في ألف ناقصة قبل كلمة الكفار. البراء الكامل وهو البغض الذي لا حب معه، لا يخلطه حب، إنما هو للكفار، فيجب على المؤمن أن يبغض الكفار البغض المكتسب الذي هو من الإيمان الذي هو فعل من أعمال القلوب، وألا يحبهم حبا مكتسبا أبدا. أما الحب الطبعي والأمر الذي ما يملكه الإنسان قلنا لا يدخل في التكليف أصلا، وهذا ظاهر في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع: يجتمع الولاء والبراء في المؤمن العاصي. هذه مسألة مهمة يا إخوة. من ثبت له الإيمان ثبت له الحب، من ثبت له الإيمان ثبت له الحب، من دخل في الإسلام انعقد له لواء الحب في القلب، فإن كان طائعا دينا وليا لله فتقدم معنا أن له الولاء الخالص، وإن كان عاصيا فإنه يجتمع فيه عند أهل السنة والجماعة الحب لطاعته وإسلامه والبغض لمعصيته. والله مسلم لكنه مبتدع، يفعل البدع لكن البدع هذه لا تخرجه من الإسلام، يحب لإسلامه ويبغض لبدعته، من حيث ما في القلب غير صحيح ما يقوله بعض الناس من أن المبتدعة يبغضون كالكفار بغضا مطلقا، هذا يخالف الأدلة الشرعية والأصول الشرعية، وإنما يبغضون لبدعهم ويحبون لإسلامهم، لكن الأصل عند أهل السنة أن الذي يظهر لهم هو البغض. إلا أن يوجد مانع، يعني الأصل عند أهل السنة والجماعة بالنسبة للمبتدعة أن الذي يظهر لهم هو البغض، ما نقول والله حنا نحبكم لأنكم مسلمون ونبغضكم لأنكم على بدعة، القول والفعل والمعاملة الذي نظهره البغض ما يقتضيه البغض إعزازا للدين والسنة، إلا إذا وجد مانع كدرء فتنة أو نحو ذلك فهذا شيء آخر. العاصي والله لنا جار مسلم يصلي كذا لكن معروف عنده معاصي، يحب لإسلامه ويبغض لمعصيته، يحب لإسلامه ويبغض لمعصيته. فالمؤمن كما ذكر أهل السنة والجماعة يجتمع فيه الولاء والبراء، كلما عظمت طاعته عظمت محبته، وكلما زادت معصيته زاد بغضه في القلب. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. الخامس: البراء لا يجيز الظلم والاعتداء. نعم نعم نعم، البراء من الكفار والبراء من أهل البدع والبراء من العصاة لا يجيز الاعتداء عليهم، فأهل السنة والجماعة على أصل الدين وهو العدل، فالدين عدل كله والظلم حرام كله للقريب والبعيد، المؤمن والكافر، السني والمبتدع، الظلم حرام، لا يجوز للمسلم مثلا أن يتهم الكافر ظلما، والله في كافر في البلاد مثلا ما يجوز للمسلم أن يلفق له تهمة من أجل أن يسجن، ولا يجوز الكذب على أهل البدع فينسب إليهم ما ليس فيهم، ولا يجوز أن يذكر أهل البدع في أعراضهم وأموالهم. ما يجوز أنه مثلا والله مبتدع فنتعرض لنسائه أو لماله. العدل واجب كله، والظلم حرام كله. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول العلماء إن الله عز وجل أمر المؤمنين بالقيام بشهادة القسط، بشهادة العدل. يقول الشيخ ابن سعدي: يعني اشهدوا لأعدائكم كما تشهدون عليهم، فبغضكم لهم لا يجيز أن تظلموهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله عز وجل نهانا عن أن يحملنا شنآن قوم، أي بغض قوم لكفرهم لبدعتهم، على ألا نعدل، بل أمرنا بالعدل وبين لنا أنه أقرب للتقوى. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي ولذلك سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن السياح الكفار الذين يدخلون بعض ديار المسلمين ويفعلون بعض الأشياء معروفة، قال: فبعض الناس يضربونهم، فقال الشيخ رحمه الله بمعنى جوابه إنه لا يجوز للأفراد أن يعتدوا عليهم أو يظلموهم أو يضربوهم، وإنما الواجب عليهم أن يرجعوا إلى السلطات لتمنعهم من هذه الأمور التي هي مخالفة للشرع. فالبراء لا يجيز الظلم والاعتداء. نعم. أحسن الله إليكم. السادس: المعاملة الدنيوية لا تقدح في البراء. نعم، المعاملة الدنيوية من بيع وشراء واستقدام الأطباء والمهندسين ونحو ذلك، هذه لا تقدح في البراء. فكون مثلا المسلم يشتري من الكفار أو يبيع للكفار أو يهدي للكفار أو يقبل الهدية من الكفار أو أن الدولة تستقدم مهندسين كفار أو أطباء كفار للحاجة، كل هذا لا يقدح في البراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الكفار بهذه المعاملات الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لأنه مات ودرعه مرهون عند يهودي. ولما هاجر إلى المدينة يا إخوة كان يرسل إلى أحد أهل مكة أن يهدي له من زمزم يرسل له من زمزم إلى المدينة، واشترى من مشرك شاة وقبل هدايا اليهود، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعاملة الدنيوية في المعاملات من بيع وشراء وإهداء ونحو ذلك لا تقدح في البراء. وهذا يا إخوة مهم جدا، لأن نجد أن بعض شبابنا لما رأوا دول المسلمين يكون بينها وبين الكفار بعض المعاملات التجارية قالوا هذا ولاء، وهؤلاء لا يتبرؤون من الكفار، ومولاة الكفار كفر. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قلتم حفظكم الله تعالى: الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة تعظيم الدماء، وأن الأصل فيها العصمة، مما اتفق عليه الأنبياء ولم تخل منه شريعة من الشرائع، حفظ الدماء مما اتفق عليه الأنبياء ولم تخل منه شريعة من الشرائع حفظ الدماء. فحفظ الدماء من ضروريات الدين. جاءت أدلة كثيرة والوقت ضيق وأنا أختصر الحقيقة في الكلام، منها قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. يعني مهما كان حال المؤمن لا يزال معنقا طويل العنق، وهذه كناية عن الصلاح والخير والعبادة، فيه خير، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني انقطع من الخير والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لو أن تزول الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فاعتبط بالعين، ومعنى اعتبط يا إخوة صب دمه صبا، صب دمه صبا، فقتله بغير حقه وصب دمه صبا، لم يقبل الله منه فريضة ولا نافلة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا دليل على أن الدماء معظمة وأن الأصل فيها العصمة، ويتفرع عن هذا الأصل أصول. نعم. أحسن الله إليكم. ويتفرع عن هذا الأصل العظيم أصول: الأول عصمة الدماء تكون بالإيمان لأهل الإيمان. نعم، من ثبت له الإسلام ثبتت له العصمة، ولا يجوز أن يقتل إلا بالحق الذي بيّنه الله وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقتل المؤمن إذا وجد فيه سبب للقتل إنما هو لولاة الأمر والحكام وليس لأفراد الناس. يعني ما يجوز الواحد مثلا يقول هذا جاري ثيب زاني، أنا أعرف أنه يزني فأنا أقتله. لا، قتله لولاة الأمر للقضاة وليس لأفراد الناس. تقدم معنا يا إخوة قصة أسامة رضي الله عنه لما فر ذلك الرجل، فأدركه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنه أسامة رضي الله عنه برمحه حتى قتله. فلما رجع إلى المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أوجع المؤمنين، قتل فلانا وقتل فلانا وقتل فلانا، يسمي، وإنما قالها متعوذا. يعني يقول كان حريصا على قتل المؤمنين، فلما علوناه بالسيف أراد أن يحمي نفسه فقالها متعوذا، وإلا ما هو صادق. قال صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ الله أكبر. أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم. المقداد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة. يعني التقيت برجل من الكفار في ساحة الحرب فاقتتلنا فضرب يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله بعدما قالها؟ شوف يعني على ما يقولون الأمر حار، يدها الآن مقطوعة وقد كان الرجل كافرا، لكن لما شاف أنه خلاص سيغلب لاذ بالشجرة وقال أسلمت لله، أقتله بعدما قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله قد قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، يعني متعوذا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. قال المقداد رضي الله عنه يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ما قال بعدما قطعها، يعني يشير إلى أنه إنما قالها لأنه خاف. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتله. مع هذا لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو في خير، حريص على الخير، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال العلماء ليس المراد أنه يكون كافرا بهذا، وإنما المراد أنه يكون على شر كما كان ذلك على شر قبل الإسلام. فانتبهوا يا إخوة، لا يجوز استحلال الدماء بالشكوك ولا بالظنون ولا بالقرائن، بل من ثبت له الإسلام عصم دمه يقينا. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني، عصمة الدماء تكون بالعهد والأمان للكفار. نعم. الكافر قد يكون معصوم الدم وذلك إذا كان من أهل العهد والأمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد رائحة لم يجد ريح الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. ويقول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الحديث وهو عظيم جدا، يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. من أمن رجلا، أي رجل، على نفسه، أعطاه الأمان أو جاءه وهو معطى الأمان، فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ائتمنه رجل على دمه، مثل الناس اللي يكونون في المساجد، الذين يكونون في المساجد ويأتي رجل ويدخل عليهم كأنه منهم، سواء كانوا من طائفة كذا ولا من ما في فرق. من ائتمنه الناس على دمائهم ولم يخونوه، مثل هؤلاء العياذ بالله الذين يدخلون على الناس في مساجدهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرا. من ائتمنه رجل على دمه، يأتي يدخل المسجد مع الناس كان يريد يصلي معهم، مسجد حسينية أي شيء، وهم تاركون، ائتمنوه على دمه على دمائهم. من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء، صلى الله عليه وسلم يقول: أنا منه بريء وإن كان المقتول كافرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. سبحان الله يا إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، ما قتله، ظلمه أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. حجيجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، خصمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فكيف بمن يقتل المعاهد؟ والمعاهد يا إخوة هنا يقصد به ثلاثة: الأول من كان من أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين يعطون عقدا للبقاء في دار الإسلام دائما مقابل الجزية، فهم يعطيهم الإمام عهدا ليبقوا دائما مع المسلمين وفي حماية المسلمين مقابل الجزية، هؤلاء يسمون أهل الذمة. والثاني من كان من أهل الأمان، وأهل الأمان هم الذين يعطون عقدا مؤقتا للبقاء في دار الإسلام. فعقد الأمان يا إخوة عهد يبذله أحد المسلمين لكافر ليبقى في دار الإسلام مدة مؤقتة. من الأشياء المعاصرة يا إخوة أن يدخل بلاد المسلمين بتأشيرة، هذا من أهل الأمان. السفراء من أهل الأمان، رسل الكفار إلى المسلمين من أهل الأمان. إذا جاء تجار من الكفار ودخلوا بلادنا بإذن المسلمين فهم من أهل الأمان. الخبراء العسكريون الذين يأتون إلى بلاد المسلمين لتدريب الجيوش الإسلامية على بعض الأسلحة التي يشترونها من الكفار هم من أهل الأمان. والأمان يا إخوة يمكن يعطيه أقل المسلمين، ما هو شرط أنه من الحاكم، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، حتى لو امرأة من المسلمين أعطت كافرا أمانا فإنه يكون من أهل الأمان. بل من دقة الفقهاء يا إخوة أن ابن قدامة رحمه الله ذكر أنه لو أشار مسلم لكافر في ساحة المعركة إشارة فهم الكافر منها الأمان فنزل إلى المسلمين فإنه لا يحل للمسلمين قتله، بل يجب عليهم أن يردوه إلى مأمنه. يا أخوة انتبهوا، شوفوا الوفاء عند المسلمين في ساحة المعركة. الكفار في قلعة ولا في مكان، والمسلمون في مكان. مسلم يلبس عمامة بيضاء فأصبح يشير هكذا بالعمامة البيضاء، فرآه كافر فظنه يشير إليه فجاء، يوم جاء مسكوه قال: هذا أشار إلي بالأمان. قال: أنا؟ قال: نعم، أنت كنت تلوح لي بالراية البيضاء، والراية البيضاء في العرف تعني السلم. قال: لا، أنا كنت أنفض الغبار من عمامتي، ما رأيتك ولا قصدتك. هنا ليس له أمان لأنه ما أحد أمنه، لكن لشبهة الأمان يقول ابن قدامة رحمه الله: يجب على المسلمين أن يردوه إلى مأمنه، ما يجوز لهم أن يقتلوا. والثالث: من كان من أهل العهد. والمعاهدون هم الذين بينهم وبين المسلمين عهد بالسلم والأمان، فيه معاهدة بالسلم والأمان، في معاهدة. فهؤلاء يدخلون في هذا، كلهم دماؤهم معصومة بإجماع العلماء. قال الزركشي رحمه الله: يصح إعطاء الأمان للكفار في الجملة بالإجماع، فيحرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم. وقد اتفق الفقهاء على أن كل من كان بينه وبين مسلم عهد أنه لا يحل قتله. فإذا دخلوا عندنا بتأشيرة لا يجوز أن نقتلهم، وإذا دخلنا بلادهم بتأشيرة لا يجوز أن نخونهم. يذهبون ويأخذون تأشيرات ويدخلون ديار الكفار ويفجرون يدمرون، يقولون نجاهد في سبيل الله، ما أذن الله فيها بهذا. فإنهم قد ائتمنونا على دمائهم بهذا، ومن ائتمننا على دمه لم يجز لنا أن نقتله. نعم، أحسن الله إليكم. الثالث: الأصل في معاملة الكفار السلم. نعم، تأملنا الأحكام والأدلة فوجدنا أن أكثر الأحكام مع الكفار هي السلم. المعاهدون بأنواعهم، الأصل في المعاملة معهم السلم. الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد إذا قبلوا الدعوة أن ندعو إلى الإسلام ولم يصدوا الناس عن الإسلام فالأصل في معاملتنا معهم السلم، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا نجحت الدعوة لم تكن هناك حاجة للقتال. كفار فاتحين بلادهم للدعوة وسامحين بالدعوة ولم يردوا الإسلام، هنا لا حاجة إلى قتالهم، وإنما تقوم الحاجة إلى القتال إذا أبوا الإسلام وحالوا بين الناس والإسلام، فهنا يكون القتال. إذن الأصل في معاملة الكفار في الحقيقة السلم، لأن هذا هو الغالب على الأحوال، لأن هذا هو الغالب على الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع: لا يجوز استحلال الدماء إلا بيقين. نعم، هذا متفرع عن كل ما مضى. الدماء التي عصمها الله بالإيمان أو عصمها الله بالأمان لا يجوز استحلالها بالظنون ولا بالشبهات ولا بالخلافات الفقهية، وإنما من ثبتت عصمة دمه بيقين لم ترتفع إلا بيقين. فلا يجوز أن تستحل الدماء بحجة أن هناك قرائن تدل على كذا وكذا، أو بحجة أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فإنه تقدم معنا من الأدلة ما فيه مقنع لكل مؤمن أن اليقين الذي لا شك فيه عصمة الدماء المؤمنة وعصمة الدماء المؤمنة، وهذا اليقين لا يرتفع إلا بيقين، وما قدمناه من قصة أسامة رضي الله عنه ومن حديث المقداد فيه دلالة بينة قاطعة على هذا الأصل العظيم. وبعد أيها الإخوة، فهذه وقفات مع أصول أصلها أهل السنة والجماعة، جمعناها من كلامهم لما رأينا خللا فيها عند بعض المسلمين قادهم إلى الاعتداء والتكفير والتفجير والتدمير والإفساد، حتى نسبوا إلى الإسلام ما هو منه براء، وشوهوا المسلمين صورة المسلمين، وأدخلوا الضرر البالغ على المسلمين في كل مكان، وأعاقوا الدعوة إلى الله. فأردنا نصحا للأمة، رحمك الله، ونصحا للمسلمين جميعا، ونصحا لمن ضل في هذا الباب ومن قبل ذلك ومن أعلى منه، نصحا لديننا أن نبين هذه الأصول وأن نقررها ونكررها وننشرها، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا ولو في إنقاذ مسلم واحد. ووالله إن المسلم لو بذل عمره وماله في إنقاذ المسلمين من هذه الشرور لما كان إلا في ربح ولم يكن في خسارة أبدا، ولو أن الله وفقك بقول وبيان أن ترد مسلما واحدا عن الضلال لكنت من أعظم الفائزين. فأسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلني وإياكم رحمة للمؤمنين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يشرف المؤمنين في كل مكان بمعرفة أصول أهل السنة والجماعة وبلزومها، وأن يرفع الكرب عن المكروبين والظلم عن المظلومين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الحيلي على ما قدم. وهناك جلسة بعد العشاء مباشرة في موضوع مهم، وهو إجلال الله سبحانه وتعالى بمحاضرة بعنوان إجلال الله سبحانه وتعالى، ولعل إن شاء الله تعالى تيسر أن نعرض بعض الأسئلة، وإلا بدأنا وشرعنا في المحاضرة.